أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في الدراهم اللي قلنا خارجة المغشوشة، عليكم السلام ورحمة الله، خارجة عن المتعارف. جيد. في هذه الدراهم تقدمت الإشارة إلى أنه تارة يبحث في جواز الانتفاع بها بإعطائها إلى الظالم أو بالتزيين تزين بها بناء على ما ذكره قدس سره من جواز الدفع إلى الظالم وعدم وجوب هل يجوز أو لا يجوز. ذكرت في المقام بعض الروايات على عدم جواز الانتفاع، بل لابد من كسرها حسما لمادة الفساد، مثل رواية الجعفي ورواية موسى ابن باكر بكير، وتقدمت الإشارة إلى ذلك. وأخرى يقع الكلام في البيع المعاملة. حس إذا جوزنا الانتفاع البيع شنو هذا، جائز باطل كذا مثلا، حينئذ ذكرنا قلنا على أنه تارة يكون كل منهما عالمين بالغش وأخرى جاهلين وثالثة مختلف. إذا عالمين بالغش، إذا كان الغش عالمين بالغش وكانت شنو السكة رائجة، هذا أي مشكلة ما موجودة. وإذا السكة هم مو رائجة وعالمين بالغش، خب إذا هم عالمين بعد حرمة تكليفية قطعا ما موجودة في المقام. جيد. ووضعية هم ما موجودة، يعني المعاملة مو باطلة. ليش؟ الانصراف بطلان المعاملة إلى غير صورة الغش، ومع العلم بعد إخفاء وكذا ما كل غش يصدق. وإذا كانا جاهلين بالغش، معا جاهلان كانا، خب حينئذ حرمة من جهة التكليف ما موجودة. ليش؟ ما يدرك ليش حرام يسجل. أما من حيث الوضع المعاملة باطلة إذا أجروها أو لا، هنا أنا ما أدري ستقدمت أو لا، لعله ذكرت إيش اللي بذهني. عفوا، قلنا على أنه تارة عشان ما ساعة وقتها تارة القيود تكون في بيع في المبيع تكون بمثابة المقوم، الأمور المقومة، صور نوعية مقومة في المبيع، بحيث إذا لوحظت تلك القيود يتعدد المبيع، يعني يقال هذا ليس ذاك. وأخرى تكون القيود كمالية ما توجب، تعدد الأشياء بلحاظها. بعبارة أوضح، الأمة والعبد كلاهما إنسان، لكن قيد كون المبيع امرأة أمة هذا موجب ل كون المبيع وهو المرأة، غير كون المبيع هو رجل، بحيث إذا باعه على أنه أمة فتبين أنه رجل، أصلا هذا مو ذاك المبيع، شيء آخر. فهذه الصورة النوعية توجب ماذا؟ مقومة، تكون مو موجبة لأمر كمالي، مو مثل الكتابة اللي تكون فيما لو باع عبدا بشرط أن يكون كاتبا. مو باع الكاتبة، لا، إذا باع الكاتب هذا بشكل ما باع الأمة، مو باع كاتب، لا، الكاتب ربما تكون الكتابة بالنسبة إليه مقونة، لا، باع عبدا على أن يكون خياط، على أن يكون كاتب إلى المهارة الفلانية، تبين أنه مو كاتب. هنا هذا لا يعد صورة نوعية موجبة لأن ماذا موجبة لتخلف المبيع، تخلف الوصف، بينما في مثال بعض القيود اللي تكون تلك القيود صور نوعية عرفا يعد المبيع من خلالها شيئا آخر، فحينئذ يكون البيع باطلا، بخلاف ما إذا كان في القيود كمالية وظهر تخلفها. هسه في موردنا إذا ذهبت أنا إلى السوق واشتريت سكة بعنوان أنها سكة بار آزادي، تبين أنه لا، شيء آخر، هذا أبو العودة إحنا نسميه، هذا بالبيت مسويها، مو هذه، شيء آخر، هذا مو ذاك المبيع. فالمعامل إذا اشتريت شخصي مو شرائي كان كلي، إذا شرائي كلي قلت له أشتري منك سكة بهار آزادي من الطرح القديم أو الجديد، أو أشتري منك الدرهم الفلاني لكنه كلي مو شخصي، هذا إذا تبين أن المدفوع مو درهم دينار، أن المدفوع مو سكة بهار، أم سبيكة أخرى، هنا ما يأثر على البيع فسادا، وإنما لك أن ترجع المدفوع وتأخذ ما وقع عليه البيع، المصداق اللي وقع عليه البيع، لأنه البطلان وعدمه هذا فقط يختص بالبيوعات الشخصية، إذا كان المبيع شخصيا. إذا اشتريت سيارة مرسيدس وطاك مرسيدس وذات أوصاف فلانية، الطاكية طلعت بيها عيب معيبة، ما تقدر تبطل البيع بخيار العيب، أصلا هنا مو مورد خيار عيب، مورد خيار العيب هو ما إذا كان المبيع شخصيا. أما هنا لك حق أن ترجع هذا وتقول له اعطيني المصداق التام. فهنا احنا كلامنا فيما إذا وقعت المعاملة بنحو المعاملة الشخصية، اشتريت من عنده هذا على أن يكون كذا سكة بهار أو درهم فلاني، دفع لي أصلا بغير سكة، بحيث يوجب صورة نوعية، تعدد الصور النوعية، بحيث يصدق عليه أن ما وقع عليه البيع بني، بحيث يصدق على ذلك بأنه ماذا ما وقع عليه البيع غير موجود، وما هو موجود لم يقع عليه البيع، حينئذ المعاملة باطلة. أما إذا كان لا، لما رحت واشتريت ما اشتريت بعنوان أنه سكة بهار أزل، بعنوان الدرهم الفلاني، هذا العنوان لم يكن ملحوظا، بل كأنه اشتريت أنا ذهب وفضة، لكن بنفس الوقت مو مرادي ذهب وفضة بأي شكل من الأشكال، فتبين أكو غش. تارة الغش يكون بلحاظ المادة، وأخرى يكون الغش بلحاظ السكة. إذا كان الهيئة، إذا كان الغش، وطبيعي في المورد الأول اللي قلنا المعاملة شو تكون باطلة، هذه ما يمكن تصحيحها بالمصير إلى ما يصار إليه في مسألة بيع الخل والخمر، فيتبين بطلان البيع بلحاظ الخمر وصحته بلحاظ الخل، لكن يجبر للمشتري بخيار تبعض الصفق، أو يبيع ما يملك وما لا يملك. هذا المثال اللي جبته، بيع ما يملك ما يملك وما لا يملك، ذاك تقدر تفكك تقول بلحاظ ما يملك أو بلحاظ ما يملك بلحاظ ما يملك صحيح، وبلحاظ ما لا يملك كالخمر، وبلحاظ ما لا يملك كما إذا باع دورة بحار الشيخ وهي دورة الجواهر، بس ما يدري يصور دورة البحار هم إلى تبين أنها مالت شنو الشيخ، باع ما يملك وما لا، مو لا يملك، يملك، هذا قابل للملكية، يملك هو لكن لا يملكه هو، في مثل ذلك قابل للتفكيك. في مثال باع أو اشترى سكة بعنوان أنها سكة، أو ذهبا بعنوان أنه سكة بهار، أو فضة بعنوان أنه درهم، أو إنسانا بعنوان أنه أمي، أو حديدا بعنوان أنه سيارة فيخرج شيء آخر، هذا هنا المعاملة كلها باطلة. يعني وبعبارة أخرى، المعاملة إما بلحاظ المادة والهيئة، سمي القيد في المرأة والأم والعبد، شو تريد تسمي سمي، هذا إما كل باطل وإما كل صحيح، ومو قابل لأن شنو تجزئ كما جزأت في بيع ما يملك وما لا يملك، ما يملك وما لا يملك. ليش؟ لأن عرفا في ذينك الموردين بيع ما يملك وما لا يملك وما يملك وما لا يملك هما شيئان مو شيء واحد. يعني بعبارة أخرى، بعتك دورة البحار وبعتك، صحيح أنت بلفظ واحد أجريت العقد وقلت بعتك الدورتين، بعتك دورتي البحار والجواهر، لكن هذا عرفا ينحل إلى بيع. وهكذا بيع الخمر والخل والشاة والخنزير وغيرهما، عرفا منحل، وجودان خارجيان متمايزان، بينما في مورد بحثنا الهيئة والمادة تحليليان، وإذا تريد تعدهن وجوديا هذا بالتحليل العقلي، بالنظرة العرفية هما شيء واحد، ما دام شيء واحد إما أن يصح جميعا وإما أن يبسط، ما يمكن واحد باطل بلحاظ الهيئة وواحد صحيح بلحاظ المادة. وحيث إنه احذفت هالجزينة، هالاحتمال احذفته، واحد يصح واحد يبطل، ايش بقى لك؟ احتمالان، لو يبطل كله لو يصح كله، هل يمكن ان يصح كله؟ لا، لانه بلحاظ الهيئه ما يمكن تصحيحه، هذا غير المراه غير الرجل، انت اشتريت اما تبين هذا حمار او تبين انه شنو ها. فحينئذ ما دام ما يمكن تصحيحه بلحاظ الهيئه يتعين المصير إلى البطلان، هذا بخلاف وفي موردنا هم الدراء هكذا. إذا اشتريت السكة يعني الذهب بعنوان أنه سكة فتبين أنه لا، شيء آخر، مو سكة بهار، ليرة عثمانية تبين، أو شيء آخر مسكوكة أخرى، هذا ما وقع عليه العقد غير موجود، وما هو موجود لم يقع عليه العقد، لأن اللي وقع على العقد سكة بهار مو، فيكون العقد باطل. وأما إذا أوقعت لا مو بهذا العنوان، اشتريت أفرض المادة تبين أن المادة شنو مغشوشة، وحين هذا الخيار العيب يجي. إذا السكة مضطربة، مو أنه خرجت عن هذا، يعني اشتريت سكة بهار، طلعت سكة بهار، خرجت سكة بهار، إلا أنهم شويون بلي. هذا هنا أنا بعد قوام السكة ما يكون زائل. ها، فما دام خيار التدليس مثلا عنده اضطراب السكة، هسه ليش فرق؟ اقول له خيار العيب همات. هسه ليش تخلينا احنا ذهننا هو مشوش، واحد يسميه خيار عيب، اضطراب السكة هم عيب، فليكن خيار عيب، ليش خيار تدليس؟ لان المفروض هو التدليس هنا أنا قد لا يكون شنو متدليس اخفاء الكذا والكذا، المفروض ما اكو هيك شيء حد يثبت. على كل حال هذا، فتامل ربما الشيخ هم اشار الى ذلك انه خيار عيب واحد من المحتملات، ليش نقول خيار تدليس خيار اخر، سواء كان الاضطراب بالسكه او الاضطراب انا اسميه اضطراب الاغتشاش بالماده. القضية واضحة أو أعيدها؟ فإذن الأوصاف والقيود المأخوذة تارة تكون بنحو تعد مقومة للموجبة لصورة نوعية مغايرة إلى صورة نوعية أخرى عند العرف، وأخرى تكون القيود لا بهذه المثابة، قيود وشروط كمالية. أشتري هذا العابد على أن يكون كاتبا، هسه هذا حتى لو ما تبين كاتب، أنا مشتري العابد ما مشتري الكاتب، لو كنت بعنوان الكاتب مشتري لعله أم يصير مثل الأمول، واضح لو لا؟ هذا بعد يتبع كيفية الشراء وكيفية بذل المال، بذلت المال جميعا مقابل الكاتب، لو بذلت المال ماذا مقابل العابد، لكن اشترط لأن الشرط لا يقسط عليه شنو الثمن، الشروط لا يقسط عليه الثمن، أنا ما جاي أدفع، إذا اشتريت التدار بشرط أن تكون مصبوغة نقاشي مصبوغة، هذا أنت لا تدفع الثمن مقابل جزء منا مقابل الدار العين وجزء مقابل حتى إذا تبين أنها ليست مصبوغات ترجع، لا لم يقسط عليه، مو مثل التقسيط الحاصل بين دورتي البحار والكذا، هنا كل منهما جزء المبيع، لما كان كل منهما جزء المبيع فالثمن أيضا جزء منا مقابل هذا جزء، أما الدار المصبوغة بشرط أن تكون مصبوغة الثمن بجميع جميعه مبذول بأزاء الدار، وإنما اشترط مثل ما إذا بعتك هذا بشرط أن تصوغ لي خاتما، جزء من الثمن لا يوجد، وإن كان وجود الشرطي وعدمه يزيد وين قسم الثمن قطعا الشرط إلى يعني هذا عندما هذا شقد قيمته دولار خليكم عندما أبيعه بعشر سنتات بشرط أن تهب لي 90 سنت، هو نفس الآن شوف قلل في الثمن لكن جبره الشرط، فالشرط يزيد في الثمن وينقص، وإلا ماكو عاقل يشتري هذا اللي سعره دولار يشتري بدولار بشرط أن شنو تهب لي ما أدري دولارين، ماكو عاقل هكذا يفعل، واضح أو لا؟ الفكرة واضحة. قال تطبيقا شيخ مهدي وين وصلنا؟ لو ما وصلنا ما بدأنا. ولو وقعت المعاوضة عليها الدراهم الكذا شنو الساد دناني جهلا، قلنا حرمة تكليفية أكو؟ لا، إذا كلاهما كانا جاهلين هما أكو. فالبحث عن من يكون عن الحرمة الوضعية يعني باطل المعاملة أو صحيحة، فتبين الحال لمن صار إليه، فتبين الحال يعني تبين بعد ذلك بعد وقوع المعاملة أنه مغشوش، فإن وقع عنوان المعاوضة على الدرهم المنصرف عند إطلاقه لما على عنوان الدرهم، إذا من أول هو الدرهم هكذا بعت الدرهم الرائج كذا، مثل ما أنا قلت السكة بهار آزادي، قل من أول أنا ذاكر القيود، هذا واضح. ومرة كما هو المتعارف لعله بالعقود وكذا بهار آزادي بعد ما أكو على 20 سكة، لكن المنصرف من الإطلاق ما هو؟ يا أي سكة؟ الرائج في بلدنا، الرائج هو هذا، واضح؟ أو أكو طرحين، طرح قديم طرح جديد، أيهما الرائج عند الإطلاق عند أيهما المقصود عند الإطلاق؟ الرائج منهما الأكثر منهما، واضح؟ قال بطل البيع. ايه هي وينها؟ ايه المنصرف اطلاقه الى المسكوك سكة السلطان، اذا كان هكذا وقعت المعاملة على هذا العنوان بطل البيع. ليش قلنا؟ لان ما وقع عليه البيع لم لا وجود له، وما هو موجود لم يقع عليه البيع. ليش ما دخلنا إلى أخذ التفاوض بالعرش؟ يعني غير مقوم وغيره هي غيره. لو كان مو احنا قلنا أما لو اشترى المادة هذا الشق الثاني يقدر، ما دام خيار عيب أكو يقدر ما يبطل المعاملة يأخذ العرش إذا عيب موجود. قال بس طبيعي هنا العيب همات ما لم يستلزم الربا، اي هذا لان مستثنى من في خيار العيب انه موارد توجد لا يتعين يتعين يتعين فيها اما ترد واما تسلم للامر الواقع، ما يجوز لك اخذ العرش اذا استلزم الربا، اذا موارد موجوده. احنا بغض النظر عن تلك جاي نتكلم. خب هذا ان وقعت، وان وقعت المعاوضه على شخصه، قول على المادة من دون عنوان، درهم لم يعنون على الذهب على الفضة على الكذا، فالظاهر صحة البيع مع خيار العيب إن كانت المادة مغشوشة. وأكو مورد آخر على الدرهم، لكنه شنو؟ ما كانت السكة اضطرابها يوجب سلب الصورة النوعية، بعده درهم لكنه بالنتيجة أكو شويون خلل فني بالسكة. قال وإن كان مجرد تفاوت السكة فهو خيار التدليس، فتأمل ربما إشارة إلى ما تقدمت الإشارة إليه من أنه حتى في هذا المورد أيضا يمكن أن يقال بأن الثابت ماذا؟ خيار العيب. ليش خيار التدليس؟ فماكو فرق بينهما. زين يمكن اذا اخفاء قيمتها السوقيه، بعض السكك مثلا يكون السعر نزل بعد اليوم نزل كثير، يكون هذا من اخفى هذا الامر، لم يقل تفوت مجرد تفوت السكه، يمكن اختلاف السكه. غش بالسكه مو غش بالكذا، لكن هذا الغش سامحني بالتعبير ما يستوجب سلب الصورة النوعية، أي مو بهذه المثابة، وإلا يقع العقد باطل. أي هو أتفارض حتى لا يكون بعد باطل، حتى يثلث الصور مو الأقسام مو يسويها اثنين. وهذا بخلاف ما تقدم في الآلة. إهنا النتيجة الجزرخاني إذا سألناه شو نقول له؟ هذا الدرهم مو اختلاف الصورة النوعية، مو ذاك الأول، بالثاني المعاملة باطلة لو صحيحة ومجبورة، صحيحة ومجبورة، إما بخيار العيب إذا كان الغش في جانب المادة، وإما بخيار التدليس إذا كان يقول. وهذا بخلاف الآلات، آلات له آلات الأصنام والكذا، ذاك لا، لو كله صحيح لو كله باطل، وحيث كله صحيح ما يمكن كله باطل. بعد لا تقول لي على أنه شنو مقابل الكذا يجبر، مقابل الهيئة مقابل بلحاظ المادة يصح وبلحاظ الهيئة باطل، استرجع قسم من لا يقسم، هذا تحليل من هذا؟ عقلي. عقلي هذا أنهما شيئان هي أو ماد، وإلا عند العرف هما شيء واحد وهو الصنم، وحيث لا يمكن تصحيحه لا يتعين البطلان. خب هذا سنقرأ بعدين نشوف فرد إشكال كتشولو. قال: وهذا بخلاف ما تقدم من الآلات، فإن البيع الواقع عليها لا يمكن تصحيحه. يعني شلون تصحيحه؟ خب مو جميعا، بإمضائه من جهة المادة فقط، من جهة الهيئة شي يكون شيخنا باطل. خوش تسوي؟ تسترد ما قابله باسترداد واسترداد ما قابل الهيئة من الثمن المدفوع، كما لو جمع، يعني كما هو الحال في مورد الجمع بين الخل والشات والخنزير. كيف كنا نقول؟ بلحاظ الخل صحيح، بلحاظ الخمر باطل، تسترجع ما قابل الخمر من ثمن. هنا هم كذلك، هذا ما يمكن بالآلات، ما يمكن بالآلات، كما لو جمع بين الخل والخمر. لماذا لا يمكن بالآلات؟ لأن كل لماذا يمكن في الخمر ولا يمكن في الآلات؟ في الخمر يمكن لأن كل جزء من الخل والخنزير مال، لا بد أن يقابل في المعاوضة بجزء من الثمن، من العوض، من المال. ففساد المعاملة باعتبار الخمر يوجب فساد ماذا؟ ما قابله من المال لا غير. بخلاف، جاي أمشي أنا أخاف سريع، واضح؟ ها واضح سيدنا؟ بخلاف المادة والهيئة، فإن الهيئة من قبيل القيد للمادة، جزء عقلي لا خارجي. بالتحليل نقول هناك شيئان مادة وهيئة، لكن عند العرف شيء واحد. والخطاب الموجه إلينا أحل الله البيع، حرم الكذا، لا يجوز بيع الآلة، هذا كله ناظر إلى ماذا؟ ما يفهمه العرف، لأن المخاطب به هو العرف، مو المخاطب به ذهنية ملا صدرة رحمة الله عليه. واضح له؟ لا. قال: فإن الهيئتين من قبيل القيد للمادة، جزء عقلي لا خارجي تقابل بمال على حدة. ففساد المعاملة باعتباره، باعتبار هذا الجزء التحليلي الهيئة، يوجب شنو؟ فساد المعاملة. باعتبار فساد المعاملة، ففساد المعاملة باعتباره شنو؟ فساد لمعاملة المادة حقيقة. أنا ما أدري ترى جاي أقرأ شوي ممسوء لعله، إيه صحيح جاي أقرأ إيه. وهذا الكلام مضطرد في كل قيد فاسد بذل الثمن الخاص لداعي وجوده. هسه هاي نتركها، هسه الآن نتركها هنيئة. أول أرجع إلى ذاك إش قال: وهذا بخلاف ما تقدم، قلنا قبل وهذا بخلاف، هذا إشارة إلمن إلى ما تقدم. ما تقدم شنو كان؟ صحة المعاملة لو بطلانها، صحة المعاملة. خس قد يقال: ليش تتفرق تقول بالدرهم صحيح بال، هذا الدرهم هم أخذ في البيع بنحو الآلة، هم إذا كان شنو بهذه المثابة، كما كان في مسألة الدرهم بشرط على أن يكون السكة، على أن تكون بهار آزادي، بحيث اشتريت منك بهار آزادي، كنا نقول صحيح ويقع بكذا، بس مثل الآلات تكون. إذن فرق ماكو بين الدرهم وبين الكلام، شلون تبيعه؟ هو الآلات هم إذا بعت فقط الخشب ما يمكن تصحيحها، هي ما نازل الآية تقول آلة له مطلقا، سواء بعتها بعنوان آلة أو بعتها بعنوان خشب باطل. حتى بعنوان خشب هم ما يمكن، خصوص اتقبلتها. هسه ذولاك قالوا شنو؟ إذا كان ذاك متدين، وإذا كان ما أدري يوثق بدي موتش لو لا. أما الشيخ الأنصاري ما التزم بهذا، قالوا حتى لو مو متدين كسرة وأطيه بعدين، ما منحصر بأن كسرة المشتري، حتى تقول إذا ما متدين المعاملة شو تكون؟ فاسدة. مجحت العلامة ما قبل الشيخ ناقشه ومو إعانة على الإثم إلى آخره. فإذا فرق بين الآلات وبين الدرهم يمكن التأمل به. تشوف شلون البيع حتى الدرهم إذا بلحاظ المادة قد تطلع الهيئة والسكة مو هذا، وإذا تفرض أنه لا بشرط أن تكون سكة بار أزادي هذا هم مو صحيح، راح يصير بشكل الآلات. فماكو فرق، ما أحكي أكثر لو لا. هذا بالنسبة إلى ما ذكره ابتداء. وأما بالنسبة إلى قوله وهكذا الكلام في كل قيد فاسد بذل الثمن الخاص لداعي وجوده، إذا كان المقصود يعني أخذ بنحو القيدية الصورة النوعية كل موردهم كان القيد الفاسد بمثابة الصورة النوعية يكون باطلا إذا كان القيد فاسد. اشتريت هذا الماء على أن يكون خمرا، فهما هذا القيد موجب للشنو كون هذا الماء صورة نوعية، لأن الخمرية صورة نوعية خو يختلف الخمر عن الخل صحيح لو لا. فما دام هذا يجب سلب المالية يأتي فيه هذا الكلام يكون المعاملة تكون باطلة. أما إذا كان لا مو من جهة الصورة النوعية، من جهة نفس القيد يعني، خب إذا كان القيد صحيح إيش كان يصير؟ يجب الوفاء به والمعاملة صحيحة. وإذا تخلف إيش راح يتولد؟ قلت لك بشرط أن تصوغ لي خاتما، هذا صحيح هذا الشرط. إذا تخلف إيش راح يصير؟ خيار تخلف الشرط. خب إذا كان فاسدا بشرط أن تستغيب، بشرط أن تشرب النجس، نستجير بالله خو هنا نشن شرح يصير. خو إذا فاسد يعني عند الشارع شنو هذا الشرط؟ عند الشارع شنو هذا الشرط؟ ملغى. فإذا قلنا ما يفسد فالمعاملة صحيح بعد، وهكذا مضطرد ما يجي ليش باطل. وإذا قلنا لا الشرط الفاسد مفسد أي كلامك يعني مو أنه دائما، يعني على المبنى مو دائما، هو أصلا مبناك أن الشرط الفاسد شنو مو مفسد. بس هو بعدين سيفصل بيقول وهو تارك كذا وتارك شنو كذا وكذا، يعني بعد ما قال هذا الكلام مضطرد فيه وين الفاسد بعد الثمن بعدين يقول وهو تارك وينك بحث البحث مراجعة. ايه معاكم شنو الثاني بعد ينتهي هذا شيخ حسن؟ ايه انت شوف نسخة عندك شنو. خب القسم الثاني، القسم الاول ايش كان؟ القسم الاول عنوان قال على انه ما لا يقصد من وجوده الخاص الا شنو، ما لا يقصد منه الا ما هياكل العبادة وما أدري بعد آلات القمار وأواني الذهب والفضة بناء والدرهم الدراهم المغشوشة وإلى آخره مو تشيله لا. الآن القسم الثاني ما يقصد ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة. هنا أنا أي تارة يكون بذل المال كل بإزاء المنفعة المحرمة، بحيث لحاظ المنفعة المحرمة يكون شنو هو لا إذا قلت الدافع خربط ذاك الثالث، لا بذل أصلا المال بهذا العنوان، كما إذا اشترى العنب بشرط أن يخمره، أصلا بذل المال بهذا الشرط بيع بشرط الحرام أو يعمل يبيع الخشب بشرط أن يتخذ منه صليبا أو صنما نستجد. ومرة يكون لا بنحو الداعي المنفعة المحرمة تدعو المشتري إلى الشراء مو بذل المال بهذا الشرط، داعي يعني يبيع العنب ممن يعلم قاصد هو يبيع لهذا لأنه يسوي من عنده خمر، ما يبيع لذاك لأنه يسوي من عنده عصير إسلامي يعني عصير قبل ماذا الغليان، يبيع لهذا لأن يتخذ من عنده شنو نستجير بالله، هو يريد يشتري خمر وهذا العنب مال مزرعته جيد وهو ما يعرف يخمر فيبيع من زيد الخمار ما يبيع من عمر العصار، خلينا نقول يطلع عصير، واضح له لا؟ لكن مو شرط، اي مو شرط، اي الذي يدعو الى ان هذا. وثالثة لا بذل المال أيضا لأجل مقابل المنفعة المحرمة كالأولى، لكن فرقها عن الأولى أنه الأولى المنفعة المحرمة تمام الموضوع لبذل الثمن، ما أكو فرد شيء آخر حلال حتى يكون جزء من الثمن بأزاء، بينما هنا لا نص ونص، خلينا نقول 50-50، الجارية المغنية للغناء 50% من الثمن لأجل جارية خدمة كذا هذا 50 الأخرى، فمو تمام الموضوع. فإذا صار إما بذل الثمن لأجل المنفعة بنحو تمام الموضوع مسألة، بنحو جزء الموضوع ثانية، أو بنحو الداعي بذل الثمن هذه الثالثة، فالكلام يقع في ثلاث مسائل، واضح هذا؟ قال الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة وهي تارة على وجه يرجع بذل الثمن بذل المال في مقابل المنفعة المحرمة مقابلها تماما، بحيث إذا تضع هذه الثمن على المنفعة بعد شنو كاللاصق على هذا يأخذ كل لها ها كما إذا كان بنحو الشرط كالمعاوضة على العنبي مع التزامهما ألا يتصرف أو ألا يتصرف فيه الآخذ إلا بالتخمير، وأخرى لا على وجه يكون سهنانا كان المناسب رأسا يجي يقول أو 50-50 وبعدين يجي للداعي، لكن هو قال وأخرى على وجه يكون الحرام هو الداعي إلى المعاوضة لا غير، كالمعاوضة على العنب مع قصدهما مو مع اشتراطهما، لا مع قصدهما، قل يعلم أنه هذا يتخذ خامر نستجير بالله. والأول اللي يكون موضوع تارة تمام الموضوع وأخرى تارة بذل الثمن بأجمعه فقط وفقط مقابل المنفعة لأجل المنفعة، وأخرى لا بذل الثمن مو فقط وفقط لأجل المنفعة المحرمة بل لأجل منفعة محللة أيضا موجودة أخرى. قال والأول إما أن يكون الحرام مقصودا لا غير كبيع العنب على أن يعمله خمرا يعمله خمرا بشرط أن يعمل المشتري العنب خمرا ونحو ذلك، الخشب كذا وصنما أو البيت اللي يبيع لك إياه بشرط أن يبيع بشرط أن يتخذ مخزن أنبار مخزن المال لخزن الخمر والمسكرات أو نحو ذلك، أو هذه السيارة لنقل الخنازير والخمر إلى غير ذلك من المحرمات، منفعة منحصرة. وإما أن يكون الحرام مقصودا مع الحلال بحيث يكون بذل المال بأزائهما مقابل الثنين، نحن فرضنا 50-50، مثل من قال كبيع الجارية المغنية بثمن لوحظ فيه وقوع بعضه بأزاء صفة التغني. وأنه الجارية هذه عندما يراها الشخص يدفع صدقة، فكل ما يشتريه هو لأجل الغناء، وإلا لا خدمة يريد ولا لا يبذل عرفا. هذا كخارج عن محل بحثنا. لا، الآن جزء من الثمن معتد به مقابل منفعة محللة. الأولى، مسائل ثلاث. الأولى، بيع العنب على أن يعمل خمرا، والخشب على أن يعمل صنما أو آلة له أو آلة قمار، وإجارة المساكن ليباع فيها الخمر أو ليحرز مخزن فيها الخمر، وكذا إجارة السفن والحمولة، هذه لغرض ماذا؟ لغرض إلس الحمولة، شنو؟ الإبل اللي يحمل عليها مثلا، أو المراد لا مطلق الدابة، بس هذا إيه، بس واضح شنو المقصود. ست في زماننا مطلق ما يحمل عليه إيه، أحسنت. والحمولة لحملها، ولا إشكال بعد إلغاء الخصوصية في إذا كان هناك في النص مثلا لفظ الحمولة أو لفظ السفن، تلغى الخصوصية إذا ألغينا، ولا إشكال. خب الآن تفضلوا مولانا في هذه الموارد في الصورة الأولى المناسب ماذا؟ يقول المناسب أن نحكم على المعاملة بالحرمة وبنفس الوقت بالفساد. شنو الدليل؟ يقول أولا ثانيا ثالثا إذا تريدهم رابعا، ترى غير مسألة لا خلاف والدعية لإجماع في المقام وكذا، يدل على الحرمة المذكورة أنها إعانة على أن الإلزام والالتزام بأن لا يصرف إلا في الحرام، هذا أكل للمال بالباطل. كيف؟ لأن الشارع بعد أن ألغى مالية الخمر زين، وحرم، قول حرم اتخاذ عنب خمرة، فهذا معناه ليس مالا، فبذلك دفعك للثمن ايش راح يكون؟ بلا مقابل او مع المقابل؟ بلا مقابل. بعد التحريم راح يصير هذا بلا مقابل، فاكل تجي الايه تقول سلام عليكم ولا تاكلوا اموالك، فتأول نفتح الصغرى. وبعدين واضح هذا؟ هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، بعض الأخبار نقرأها، هذه الأخبار بعضها يستفاد منها عدم الجواز كخبر جابر أو صابر، وبعضها كمصححة ابن عذينة يظهر منها الجواز، إذا يمكن الجمع بيناتهن بعد أن يكون نفس المستوى صحيحين سندا، اي حجة صحيح. وإلا ساتة قد تقول على أنه شو الأولي قلت خبر، الثاني قلت صحيح صحيحة مصححة، بعد هذه بعد متى؟ هذا حطه بحسابك. بس الآن السند احنا غاضين النظر عنه، فإذا يمكن الجمع بينهما فبها، إذا ما يمكن الجمع بينهما لابد أن يصار بعد التساقط إلى ما تقتضيه شنو العمومات فوقانية، إذا ماكو الأصول التحتانية مو تشيله لا. خب العمومات ذن رواية التحف وكذاش قالت فذي ستكفينا حتى لو تعارض، مو عسبالك نعيش مشكلة إذا صار تعارض. واضح القضية؟ خب قال الأولى بيع العنب، قال ولا إشكال في فساد المعاملة فضلا عن حرمته ولا خلاف فيه، سأجي سوي دليل مستقل إجماع كذا، ويدل عليه، هذا هم يظهر من نائه مضافا سائلا لا خلاف أو لا يريد يطي برقية أنه لا خلاف، هذا حتى لو قلنا إجماع فهو مد أو محتمل الم. قال ويدل عليه مضافا إلى كونها إعانة على الإثم، هذه نوقشت لا أقل في المناقشة أنه الإعانة لا دليل على حرمتها كما سيأتي من الشيخ. فأنت هذا أخذ الآن كأصل موضوعي، بعدين يبحث الشيخ إن شاء الله بعد الأربعين يبحث، لأن من باكر إن شاء الله بعد أنا ما موجود، فهذا اليوم آخر يوم إلى ما بعد الأربعين. زين إن شاء الله بحولي وقوتي وسلامة الحجة سلام الله عليه. قال ويدل عليه طبيعي هذه الإعانة هناك بعد التركة البحث، ليس لأن هنا هسه أكو عدة مناقشات لهذه، واحد منين خب حتى لو قلنا الإعانة حرام، خب بين الإعانة هذا العنوان وبين البيع، بيع الخمر اللي هنا عموم من واجه، يعني مثل الهتك وشنو مثلا ما أدري بعد العناوين الأخرى، تنجيس المسجد ما نقدر نقول أو نجاسة المسجد أو غير شيء دائما حرام، لأن الهتك علاقته مع هذا العنوان الآخر اللي هو يذكر الشيخ مثلا لعله الغيبة، سلا أجيب تنجيس هذا الغيبة أو الفحش أو الذني، أي أحد المحرمات المثبتات للحرمة هو صدق الهاتك، فهناك قد يناقش بأنه بين العنوانين عموم من وجه مو ماكو خو تطابق، بحيث إذا صدق هذا شنو حتى دائما بينهما عموم من واجب فيلتقيان في نقطة ويفترق كل منهما عن الآخر، هذا هم البيع كذلك مع الإعانة، فمو دائما يصدق إعانة على هذا، مو دائما يصدق إعانة على هذا المورد. وثانيا يجي الكلام المتقدم، إذا باع بشرط أن يتخذ منه، وهذا الشرط فاسد، ليش المعاملة باطلة؟ لا تقول لي رواية، هذا دليل آخر صار مو الإعانة، مو أنه الكذا. فأكو عدة مناقشات تذكر في المقام، فواحد منهن الإعانة، هذا الشيخ شنو يذكره؟ الإلزام والالتزام أكل مال بالباطل، لذا قال قال وإلى أن مضافا إلى كونها إعانة، وإلى أن الإلزام والالتزام بصرف المالي يعني بصرف المبيعي يعني بصرف العنبي في المنفعة المحرمة يعني في التخمير الساقطة في نظر الشارع، هذه دي نقتح لك الصغرى وتسوي لي أول ليس مالا حتى يكون بذل العوض مقابل أكل مال بالباطل. قال إلى أن الإلزام والالتزام بصرف المبيع في المنفعة المحرمة الساقطة في نظر الشارع عن المال أكل وإيكال للمال بالباطل، هذا شنو مضافا إلى هذين؟ خبر جابر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، قال حرام أجرته. أقول أولا قبل ما تقرب لي الكذا، حكينا وين بالبيع، جبت لي هاي الرواية وين؟ بالإجارة، فلازم أنت من أول تقول شنو وإلا من أول، إذا أكو خصوصية للبيع تفترق عن الإجارة أو الإجارة عن البيع، هذه الرواية شيلها رجاء، فأنت لازم هذا من أول التأين. خب هذه الرواية إيش قال بها الإمام سلام الله عليه؟ هذا بعد تتمة الحديث إلى إن شاء الله يوم السبت ما بعد الأربعين، نسألكم الدعاء لا تنسونا وما ننساكم إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد.